بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة باب سترة المصلي عن أبي جهيم بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. متفق عليه، واللفظ للبخاري. ووقع في البزار من وجه آخر: 40 خريفا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال: مثل مؤخرة الرحل. أخرجه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب سترة المصلي. السترة ما يضعه المصلي بين يديه ليمنع المرور أمامه، فهذه هي السترة، هي التي يضعها المصلي بين يديه لأجل أن تقي صلاته من البطلان أو من النقصان. والسترة لها فوائد متعددة، منها أولا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يتخذ السترة، وقد كان يصطحب العنزة معه في أسفاره. ومن فوائد السترة أيضا امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام حيث أمر بها، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى شيء يستره. ومن فوائدها أيضا أنها علامة على أن المرء يصلي، فإن الإنسان إذا رأى شخصا قد وضع السترة أمامه دل ذلك على أنه في صلاة. ومنها أيضا أنها تحجب نظر المصلي عن الروغان يمنة ويسرى. ومن فوائدها أيضا أنها تقي صلاة المصلي من البطلان أو النقصان، من البطلان إذا كان المار مما يقطع الصلاة، ومن النقصان إذا كان المار مما لا يقطع الصلاة. ومنها أيضا أن فيها إفساحا للمارين أو من أراد المرور بين يدي المصلي، لأن الناس قد يتحرجون في المرور بين يديه، فإذا وضع سترة زال هذا الحرج بالمرور من وراء هذه السترة. ثم ذكر حديث أبي جهيم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي. وقوله المار يشمل ما لو كان رجلا أم امرأة، لأن المار بين يدي المصلي، وهو شامل أيضا فيما لو كان المار رجلا أو امرأة، فلا فرق في المرور بين مرور الرجل بين يدي المرأة وبين مرور المرأة بين يدي الرجل، أو الرجل أمام الرجل، أو المرأة أمام المرأة، إلا أن الفارق كما سيأتي أن مرور المرأة بين يدي المصلي مطلقا يقطع الصلاة، فإذا مرت المرأة بين يدي رجل قطعت صلاته، وإذا مرت أيضا بين يدي امرأة قطعت صلاته، كما يأتي في الأحاديث. قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، يعني من الإثم، لكان أن يقف 40، وفسرها في رواية خريفا، خير له من أن يمر بين يديه، يعني لكان أن يقف 40 سنة خير له من أن يمر بين يدي المصلي. فهذا الحديث دل على مسائل، منها أولا تحريم المرور بين يدي المصلي، وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون متخذا للسترة أو غير متخذ للسترة، فيحرم أن تمر بين يدي المصلي مطلقا. وظاهره أيضا أنه لا فرق بين مكة وغيرها، لأن الأحاديث الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام في السترة وفي المرور بين يدي المصلي لم تفرق بين مكة وغيرها، وتفريق من فرق من أهل العلم بين مكة وغيرها ضعيف ولا يسعدها دليل، إنما ورد الدليل في من يطوف، لأن حجة من جعل لمكة خصيصة في ذلك أثر ابن الزبير رضي الله عنه أنه كان يطوف والناس يمرون بين يديه، فيقال إن الطائف كان يطوف ويمر بين يدي المصلين، فيقال إن الطائف بالبيت هو أحق بالمكان من المصلي. فأنت إذا كنت تطوف بالبيت فلا حرج عليك في أثناء الطواف لو مررت بين يدي المصلين، لأن المصلي هو المعتدي حيث صلى في موضع لا يحل له فيه الصلاة، لأن المطاف الأحق به الطائفون. أما ما سوى ذلك، يعني ما سوى المطاف أو الطواف، فإنه لا فرق بين مكة وغيرها كما تقدم، وليس هناك دليل صحيح صريح يدل على التفريقة. ومنها أيضا من فوائد الحديث أن هذا التحريم عام، سواء كان المار مما يقطع الصلاة أو مما لا يقطع الصلاة، فلا يقال إنه مثلا خاص بالمرأة التي تقطع الصلاة. ومن أيضا فوائد هذا الحديث عظم الإثم المترتب على قطع الصلاة، لقوله لكان أن يقف 40 خريفا خير له من أن يمر بين يديه. ومنها أيضا أن الذي يملكه المصلي هو ما بين يديه، وما بين يديه هو ما بين موضع قدميه وموضع سجوده، هذا هو الموضع الذي لا يحل المرور فيه بين يدي المصلي، بين موضع قدميه وموضع سجوده. فإذا قدر أن ما بين قدميه وموضع سجوده نحو متر، فما جاوز المتر فإن المصلي لا يملكه، وحينئذ يجوز المرور من ورائه. أما حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل، ومؤخرة الرحل هي ما يجعله الراكب على الرحل على البعير يستند إليه، وقدرها عليه الصلاة والسلام في ثلثي ذراع، والذراع 46 سنتيمتر، فيكون ثلث الذراع نحو أو تقريبا 30 سنتيمتر. هذه هي سترة المصلي، فالسنة للمصلي أن يتخذ سترة بقدر ثلثي الذراع، يعني بنحو أو بقدر 30 سنتيمتر، وما دون ذلك يجزئ عند عدمها. وإلا فالأفضل للإنسان أن يتخذ سترة بهذا القدر. وليعلم أيضا أن السنة للمصلي أن يتخذ سترة ولو في صحراء، ولو كان لا يخشى مارا، لأن السترة لها فوائد متعددة، منها أنها تمنع أيضا مرور الشيطان بين يديه كما سيأتي في الحديث. فالمهم أن على المرء المسلم أن يحرص على السترة، بل ذهب بعض أهل العلم كما يأتي في أحاديث الباب ذهب إلى وجوب السترة، وأن المصلي يجب عليه أن يتخذ سترة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليستتر، وكان من هديه أيضا أنه يتخذ السترة، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.